سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم أنت الواحد الذي ليس له ند، اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الغني عنا، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم نحن عبادك الأذلاء الفقراء أبناء الفقراء. اللهم إنا أتيناك بذنوبنا وبتقصيرنا، نقف بين يديك ونرفع أكفنا، نرجو نوالك، نرجو أعطياتك، أعطيات ملك الملوك. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الذي لا يرد السائلين ولا يخيب الطالبين ولا يقطع رجاء الراجين. اللهم نسألك مضطرين وندعوك ملحين أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، يسر أمورنا. اللهم اقض حوائجنا، لا تدع لأحد من الحاضرين حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. سبحانك أنت قاضي الحاجات ومفرج الهموم ومنفس الكربات. من ذا الذي سألك فما أعطيته؟ من ذا الذي وقف ببابك فرددته؟ من ذا الذي أملك فخيبته؟ اللهم نحسن الظن فيك فعاملنا بما نظن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء، اللهم فاجعلنا هذه الليلة من العتقاء. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب المسلمين أجمعين. اللهم حرم أبشارنا على النار، حرم لحومنا على النار، اكتب براءتنا من النار فلا تمسنا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، وليس لك حاجة في عذابنا، فاصرف عنا عذاب جهنم، إنك رحيم ودود كريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اكتبنا في ديوان السعداء يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وارفع إليك صالح أعمالنا، اجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا، اجعله خالصا لوجهك يا رب العالمين. نعوذ بك من الرياء والسمعة، نعوذ بك من الكبر والعجب يا رب العالمين. لا تجعل من أعمالنا لأحد حظا ولا نصيبا، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا رب العالمين. ارض عنا وأرضنا، أعطنا ولا تمنعنا، أكرمنا ولا تهنا، امنحنا ولا تمتحنا. اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اللهم افسح في قبورهم مد أبصارهم، تلقهم بروح وريحان، وأنت راض غير غضبان يا رب العالمين. اجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم واحفظ آباءنا وأمهاتنا الأحياء، اللهم أصح أبدانهم، اللهم اشفهم من مرضهم، اللهم متعنا بحياتهم، أسعدنا بخدمتهم، نولنا رضاهم، ارزقنا برهم. اللهم اجعلنا ممن يخفض لهم الجناح ويقول لهم قولا كريما يا رب العالمين. ارحمهم كما ربونا صغارا، أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.